من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما شاء الله. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطايا وإن كان مثل زبد البحر. أحيانا نجد المحفز نيل رحمة الله، رحم الله امرأة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أحيانا نجد المحفز الستر يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم. سواء ستر ذنبه أو ستر عورته. أحيانا نجد المحفز أجور، يعني أجور عظيمة. مثلا نيل محبة الله، من أحب الأنصار أحبه الله، وجبت محبتي المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. مثلا أحيانا كثرة الحسنات، من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة. من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. أحيانا نجد التحفيز بإدراك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. أحيانا نجد التحفيز والتشجيع بذكر مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وأشار بإصبعين. أحيانا يكون التحفيز ببيت في الجنة، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة ليسن الرواتب. نعم. تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. أحيانا يجد التحفيز ثياب وحلل، من غسل مسلما فستر ستر الله من الذنوب، ومن كفن كساه الله من السندس، كذلك إذا كظم غيظا. طيب أحيانا نجد التحفيز، أحيانا كذلك نجد أن هذه الحلل تأتي لأعمال معينة يذكرها الشرع، وأن من فعلها فإنه ينال، يخيره الله من حلل الإيمان أيها شاء يلبسها. أحيانا نجد تحفيز أشجار في الجنة، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أحيانا تخيير من الحور العين، من كظم غيظا وقادر على أن ينفذها دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. أحيانا يعني نجد الأجور الكثيرة، مثلا من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، يعني على إيش؟ على ركعتين في مسجد قباء. من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن وشى إلى صلاة التطوع فهي كعمرة. إذن يعني من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، عمرة في رمضان تعد الحجة. أحيانا يكون التشجيع برفع المنزلة، ما تواضع أحد لله إلا رفع. أحيانا التحفيز بطول العمر وسعة الرزق، من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. أحيانا بالحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فنحيينه حياة طيبة ما فيها شقاء ما فيها تعاسة. أحيانا إنك تكون في حفظ الله ورعايته، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. من دعا إلى هدى، شوف الأجر، أحيانا أجور مثلا أجور المضاعفة، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. مثلا من علم علما فله أجر من عمل به، أو الاستغفار مثلا. من فطر صائما كان له مثل أجره. أحيانا الدخول في الألقاب الشريفة، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بمئة آية كتب من القانتين، من قام بألف آية كتب من المقنطرين. أحيانا يكون نجاة من شرور، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، مثل نجاة من النار، من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من غناء كنا له حجاب النار يوم القيامة. أحيانا يكون عصمة من الفتن، من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال. إذا نلاحظ أن التحفيزات في الكتاب والسنة لها أشكال وأنواع وصور متعددة للغاية.